صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب في ذكر الحكم على القدرية، وقد تقدم في الباب قبله ذكر يعني الحكم على القدرية من حيث الجملة، وهذا في الحكم عليهم وفي قولهم. والقدرية هم الطائفة التي خرجت في آخر عصر الصحابة ينكرون علم الله عز وجل السابق، وينكرون خلق الله عز وجل لأفعال العباد، وقولهم مبني على بدعتين. البدعة الأولى إنكار العلم السابق، إنكار علم الله السابق، وقالوا إن الأمر أنف أي مستأنف، ولم يعلم الله عز وجل على حد قولهم الأشياء حتى وجدت. وهذا القول كفر، كما جاءت هذه الرواية عن الإمام أحمد أنه إذا أنكر العلم فهو كافر، إذا قال أن الله لا يعلم حتى يخلق فهذا كافر، فقد دلت النصوص على علم الله السابق للمخلوقات قبل خلقها، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا العلم سابق قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الحديث إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وكان هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. علم الله عز وجل الأشياء قبل خلقها ثم خلقها، فوجدت بناء على علم الله السابق، لا يتغير في وجودها شيء عن العلم. ويوم القيامة تكتب الملائكة الأعمال، ثم يعرض ما في صحف الملائكة على ما في اللوح المحفوظ الذي كتبه الله عز وجل بناء على علمه السابق، فلا يحصل اختلاف في ما بين اللوح المحفوظ وما بين صفوف الملائكة. وهذا دليل على أن الله عز وجل علم الأشياء الكبيرة والصغيرة قبل خلقها، علم الآجال والأرزاق، وعلم ما يحصل للمخلوقين من الطاعة والمعصية والمصائب، حتى الأشياء البسيطة، فما تسقط من ورقة وما تحمل الرياح من ورقة وما يجول في قاع البحار من حركة الحيتان إلا هي في علم الله السابق قبل خلقها. فمن أنكر هذا العلم فهو كافر، كما قال الإمام أحمد، وكذلك الآثار عن السلف، كما جاء عن الشافعي على ما تقدم قال خاصم القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. أما البدعة الثانية وهي قولهم إن الله عز وجل لم يخلق أعمال العباد وأنها لا تدخل تحت تقدير الله وخلقه، فهذه بدعة، وهي من البدع الكبيرة المغلظة، لكنها لم يكفر السلف عليها، لم يكفر السلف من قال بها بل بدعوا. والقدرية الذين أنكروا إن ذهبوا ولا يعرفوا في الفرق، كما ذكر القرطبي أن تلك الفرقة التي تنكر العلم أنها ذهبت، ولم يبقى من أقوال القدرية إلا إنكار خلق أفعال العباد، ولهذا كثرت الردود عليهم في هذه المسألة، ولم يفرع السلف في الرد عليهم في العلم، لأن تلك المسألة قد ذهبت ولا يعرف من يقول بها. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن عمرو بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم وهذا الكفر بالله عز وجل. نعم، من جحد العلم فهذا كفر، وقوله وهذا الكفر بالله عز وجل لا يعني تكفير المعين، يعني أن هذا هو حكم من أنكر العلم، وأما الشخص المعين فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال الشبهة وتحقق شروط التكفير، فإن الكفر المطلق أو الفعل المطلق لا ينزل على المعين حتى تزال الشبهة وتقام الحجة. قال وأخبرني محمد بن يحيى الزكاة أن أبا عبد الله قال القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون هذا كافر. نعم، وهذا أيضا لا يعني تكفير المعين، هذا حكم مطلق، من قال كذا فهو كافر، وهذا تكفير بالوصف، والتكفير المطلق على مرتبتين كما ذكر أهل العلم، إما أن يقال من فعل كذا فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، من جحد علم الله السابق فهو كافر، من أنكر صفة من صفات الله فهذا كافر، فهذا تكفير بالوصف، وهذه مرتبة من مراتب التكفير المطلق. المرتبة الثانية أن تكفر الفرقة التي تقول بهذه البدعة، فأن يقال الجهمية كفار والقدرية كفار، فهذا لا يعني تكفير المعين، بل هو تكفير للفرقة التي اشتهرت بقول الكفر، ولذا يقول شيخ الإسلام والجهمية كفار والقدرية كفار، ولا يلزم تكفير كل قدري وكل جهلي، فتكفير المعين وإن كفرت الفرقة من حيث العموم لا يعني تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب التكفير المطلق، المرتبة الأولى واضحة، والمرتبة الثانية تشكل على بعض الناس وظن أن السلف قالوا إن الجهمية الكفار يلزم تكفير كل أعيان الجهمية، أو القدرية الكفار يلزم تكفير أعيان القدرية، وهذا ليس بصحيح، فإن المعين من هؤلاء لا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يعلم من خلالها أن قوله كفر وتزال عنها الشبهة وتتحقق فيه شروط التكفير. قال أخبرني علي بن سعود بن عيسى أن حنبلا حدثهم في هذه المسألة أن أبا عبد الله قال ولم يزل الله عالما. نعم، هذا في تقرير علم الله عز وجل السابق كما دلت على ذلك النصوص، أن الله عز وجل لم يزل قبل خلق المخلوقات وبعد خلق المخلوقات عالم بها، يعلم تفاصيلها، وإنما خلقها بناء على علمه، ولذا للمراتب القدر التي لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بها، المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة المشيئة، والمرتبة الثالثة المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. فهذه المراتب لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بها، أن يعلم العبد أن الله علم قبل أن يخلق، ثم كتب في اللوح المحفوظ، ثم شاء وأراد أن يخلق ويوجد، ثم خلق وأوجد. فمرتبة الخلق هي آخر المراتب من مراتب القدر، تقدمها ثلاث مراتب: مرتبة العلم والكتابة والمشيئة. قال وأخبرني عثمان بن عصام أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل للأرض وعلم أنه كائن منه قبل أن يكون، قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا قبل أن يخلق آدم قد علم الله ما هو كائن منه قبل أن يكون، وسمعت أبا عبد الله يقول علم الله عز وجل أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه. نعم، هذا كما دل على ذلك قال الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهذا العلم الذي قالت الملائكة أن من هذه الخليقة من يسفك الدماء ويفسد في الأرض هو من علم الله عز وجل الذي أعطاه الله للملائكة، كما قالت الملائكة بعد ذلك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكان في نهاية الآية أن قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، فأثبت الله عز وجل لنفسه علم وأثبت للملائكة علم. فعلم الملائكة عرفوا أن هذا المخلوق سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، وعلم الله عز وجل ما لم تعلم الملائكة. قال بعض أهل العلم علم أنه سيكون من هذه الخليقة أنبياء ورسل، وقال علم أنه سيكون من الجن من يعصي الله عز وجل. فأثبت الله عز وجل للملائكة علم ونفى عنهم علم اختص به، وتحقق علم الله عز وجل. تحقق في هذه الخليقة القسمان، القسم الأول وهو علم الملائكة الذي هو بعلم الله الذي علمه الملائكة أنه أفسد من هذه الخليقة من أفسد لسفك الدماء، والعلم الآخر أنه كان من هذه الخليقة أنبياء ورسل ومن عباد الله عز وجل الذين هم أكرم الخلق على الله. فهذا العلم مختص به، وهذه الآية تدل على علم الله السابق أنه قبل أن يخلق آدم علم ما سيحصل منه، يعني علم أنه يأكل من الشجرة وأنه يعصي الله وأنه يخرج من الجنة وأنه يهبط إلى الأرض وأنه يكون من ذريته أقوى صالحون وساكن الجنة. فهذه الآية الصريحة وظاهرة في إثبات علم الله السابق، وهي رد على القدرية الذين ينكرون العلم. قال وأخبرنا نصر بن مفعول قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور بن زادان عن الحسن ومن عنده علم الكتاب قال من عند الله عز وجل. نعم، من عنده علم الكتاب، في هذه قراءتان، من عنده علم الكتاب أي الذي عنده علم الكتاب، وهذا هي القراءة المشهورة الذي عنده علم الكتاب ممن علمه الله عز وجل من خلقه. وعلى القراءة الثانية التي ورد التفسير هنا هي قراءة من قرأ ومن عنده علم الكتاب، يعني من عند الله علم الكتاب، فهذا على القراءة الثانية، وأن الوصف هنا لله عز وجل وأن علم الكتاب من عند الله عز وجل، وعلم الكتاب هو علم الله عز وجل السابق للمخلوقات وعلم اللوح المحفوظ الذي كتبه الله عز وجل. قال وأخبرنا أبو بكر أن نصر بن علي حدثه قال حدثنا شعبة عن الحكم قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن عثمان بن بيد قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا الحكم عن الأوزاعي أنه قال كتب إلى رجل ثم بعد فأمر بالعلم فإنه لن يخرج رجل إلا فرط في الإسلام أعظم من الإهمال والسلام. نعم، هذا فيه حق على العلم، إما العلم بالشرع والعلم بما دلت عليه النصوص من العلم الذي تقوم به العقيدة الصحيحة، أو المقصود الأمر بالعلم يعني إثبات العلم لله عز وجل، وأن من خالف هذا قد فرط وأهمل، من أنكر العلم علم الله عز وجل أو من فرط في العلم الشرعي فهذا تقصير وإهمال، وهذا أضر لا شك أنه أضر على الإسلام من كل شيء، فإن التفريط في العلم هو أعظم من التفريط في العمل، لأن صاحب العمل قد يستدرك ويتوب ويرجع، وأما التفريط في العلم فإن صاحبه جاهل لا يعرف الحق فيرجع إليه، بخلاف صاحب العمل قد يعرف الحق فتضعف النفس عن القيام بالعمل ثم إن تاب رجع إلى العمل الصحيح. أما التفريط في العلم فهو حائل بين الشخص وبين الحق. نعم. قال واخبرنا ابو بكر المروزي قال قلت لابي عبد الله الرجل يكون له طهاره قدري قال القدر لا يخرجه من الاسلام قلت اولئك لم يكونوا يدعون الى القدر فاما من كان عالما وجحد العلم قال اذا جحد كفر. نعم. القول الاول القدر لا يخرجه من الاسلام المقصود بهذا انكار يعني خلق الله عز وجل لاعمال العباد وان الاعمال تدخل تحت خلق الله وتقديره وهذا هو قول القدريه المعروف عنهم المشهور انهم انكروا خلق الله عز وجل لافعال العباد والشبهه التي تمسكوا بها في هذا قالوا كيف يخلق الله عز وجل المعصيه فيهم ثم يعاقبهم عليها فظنوا ان هذا ينافي العدل فانكروا ان الله عز وجل قد خلق اعمال العباد من المعاصي وغيرها وارادوا تنزيه الله عز وجل عن الظلم فقالوا خلق المعصيه والمعاقبه عليها ظلم وقالت الجبريه بعكس هذا قالوا ان الله عز وجل خلقهم بل جبرهم على المعصيه وعاقبهم وكلا الطائفتين جانبت الصواب والحق في هذا أن الله خلق الأعمال خلق العامل وعمله لكن الله عز وجل لم يجبر العباد على المعاصي بل بيّن لهم الطريق وأعطى كل واحد منهم القدرة على عمله فمن أراد الخير أعطاه القدرة ومن أراد الشر أعطاه القدرة على فعله وهم لا يفعلون شيئا إلا بقدرة الله عز وجل وبإرادة الله وبمشيئته وأشكل على الطائفتين التفريق بين الأمر وبين الخلق والتقدير فالأمر الشرعي لم يأمر الله عز وجل بالمعصية وإن كان الله عز وجل قدر الأعمال وقدر المعاصي فالأمر الشرعي ملازم للمحبة ولا يلزم من كون الله عز وجل قدر المعاصي وقدر الكفر أن الله يحب الكفر أو أنه أمر بالكفر فهناك فرق بين الأمر الشرعي وبين الأمر الكوني وبين المحبة وبين التقدير العام فالله عز وجل لم يأمر بالمعصية فضلا أن يقال أن الله جبر عليها وهذه حجة المشركين عندما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وقالوا إذا فعلوا فاحشة قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لا يأمر بالمعصية في الشرع وإن كان الله عز وجل قدرها فهي منسوبة إلى العباد هم الذين فعلوها ولم يأمرهم الله عز وجل بها بل نهاهم عنه وأما التقدير العام فأعطى العباد القدرة على أفعالهم فينبغي أن يفرق بين الأمر الشرعي وبين المحبة الملازمة للإرادة الشرعية وبين الأمر الكوني فهذا لا يلزم منه أن يحب الله عز وجل بل قد يقدر الله عز وجل ما لا يحب ويقدر ما لم يأمر به أمرا شرعيا فهناك إرادة شرعية دينية وهناك إرادة كونية قدرية فالإرادة الشرعية الدينية ملازمة للمحبة والأمر الشرعي كل الإرادة الشرعية طاعة المطيع محبوبة لله ومرادة لله ومقدرة من الله ومعصية العاصي مقدرة من الله عز وجل وليست محبوبة له ولم يأمر بها بل نهى عنه هذا الأمر لم يوفق إليه لا القدرية ولا الجبرية فظنوا أن كل ما قدر الله عز وجل يلزم منه أن يحبه وأن يأمر به هذه شبهة الطائفتين ظنة الجبرية والقدرية أن كل ما قدر الله عز وجل أحبه وأمر به فالشبهة هذه مشتركة بينهم ثم بعد ذلك كل من الطائفتين أرادت تنزيه الله عز وجل فقالت القدرية إن الله عز وجل لم يخلق الأعمال ولم يقدرها وأراد تنزيه الله عن الذنب، ونسبوا الله عز وجل إلى العجز. وقالت القدرية وقالت الجبرية إن الله خلقها وقدرها وأمر بها وأحبها، ونسبوا الله عز وجل إلى الظلم. فكل من الطائفتين وقعت في محذور، الجبرية وقعت في نسبة الظلم إلى الله عز وجل، والقدرية وقعت في نسبة العجز إلى الله عز وجل. وأهل السنة أثبتوا قدرة الله عز وجل وكمال القدرة لله عز وجل مع كمال العدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ماض في حكمك عدل في قضاء. فهذا رد على الجبرية والقدرية، ماض في حكمك رد على من؟ على القدرية، عدل في قضاء رد على الجبرية. وهكذا النصوص ترد هاتين البدعتين، ويتحقق فيها قول أهل السنة الذين فرقوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية وبين الأمر الكوني والأمر الشرعي وبين ما أحب الله عز وجل وما كره. قال أخبرنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن القدر فلم يفكره إلى أقرب العلم. نعم، هذا لمن يعني إذا أثبت العلم وقال إن الله لم يخلق أفعال العباد فهذا لا شك أنها بدعة، لكنه لم يكفر، لأن هذه مبناها على شبهة عندهم، ظنوا أن الله عز وجل لم يخلق المعاصي ولم يقدرها فأرادوا تنزيه الله عز وجل، فهذا لا يكفر، وإنما يكفر الذي يقول أن الله لم يعلم أعمال العباد. قال وأخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا جحد العلم قال إن الله عز وجل لا يعلم شيئا حتى يقول كتب فإن تاب وإلا قتل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول في قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين هذه حجة على القدرية، وقال ومنك ومن نوح هذه حجة عليه. نعم، إذا جحد العلم استثيب فإن تاب وإلا قتل، هذا يدل على صحة القول باستتابة من قال بالكفر أو من فعل الكفر من أهل البدع، فإن بعض أهل العلم يرى أن من قال الكفر أنه تقام عليه الحجة ثم يقتل، فهذا يستتاب، والاستتابة هو أن تبين له الحجة، ويستتاب 3 أيام بعد أن استبانت له الحجة، فيقال إن تبت من هذا الأمر وإلا قتلناك. استتيب الإمام 3، فإن أصر على ما هو عليه قتله، حد الردة لأن هذا القول كفر، وهذا لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. وهناك خلاف بين أهل العلم في الزنادقة الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هل يستتاب أم لا؟ لأن الزنديق لا يعلم صدقه إذا ما أظهر الخير. وكذلك كل من يتدين بالتقية، فقال بعض أهل العلم هؤلاء لا يستتابوا، لكن القدرية ليسوا من هؤلاء، فالقدرية لا يعرفون بالتقية وإنما يظهرون القول، كذلك الجهمية المعتزلة، وإنما عرفت التقية عند الرافضة. قال الآيات. نعم، هذه الآيات أيضا من الحجج التي دلت على علم الله عز وجل السابق، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فهذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على النبيين من تصديق الرسل دليل على علم الله السابق أنه سيكون هناك رسل وأنبياء، وأخذ الميثاق على الأنبياء، وقوله ومنك ومن نوح دليل على أن الله علم أنه سيكون هناك رسل وسيبعث نوح وسيبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على القول أن الله عز وجل أخذ الميثاق من الذرية من ظهر آدم قبل خلقه وقبل أن يوجد، وقيل أخذ عليهم وهم في أصلاب آبائهم، وهو على كل حال دليل على علم الله السابق بالمخلوقات. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن من قال إن لمن الأشياء أشياء لم يخلقها الله يكون مشركا، قال لم يخلقه الله، إذا جحد العلم استتاب فإن تاب وإن تاب قتل. نعم، هذا إنكار، يعني كيف يقول أن من الأشياء لم يخلق الله عز وجل. فإذا جحد العلم يفرق بين من قال لم يخلق الله الأشياء فيستفسر، هل المقصود أن الله لم يعلم أعمال العباد قبل خلقهم ولم يقدرها في العلم؟ فإن أنكر هذا كفر، وإن قال أنا أثبت علم الله بها وأن الله علمها قبل أن تكون لكن لم يخلقها فيه، فهذه بدعة لا يكفر بها. قال أخبرني الرسول بن الوليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا العباس صاحب أبي عبيد وسأل أبا عبد الله عن من جحد العلم قال يستتاب بين كاب غيظة وغيظة حرقة. نعم، هذا كما تقدمت الرواية السابقة للإمام أحمد أنه أيضا من أنكر العلم فإنه يستتاب، والاستتابة بعد إقامة الحجة، بعد أن تبين له الحجة في إثبات علم الله السابق، ثم بعد ذلك إن تاب وإلا قتل، قتل حد الردة لأنها لا كفر. قال أخبرني أبو عبد الله قال أخبرني أبا عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن القدر يستتاب وقلت إن مالك وعمر بن عبد العزيز يرون أنه أن يستتيبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه قال أهوى أن أستتيبه إذا جحد علم الله؟ قلت وكيف يجحد علم الله؟ قال إذا لم يكن هذا في علم الله فاستتيبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال إن منهم من يقول كان في علم ولكن لم يأمرك بمعصية. نعم، هذا في حكم بعض السلف الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز القدرية، وهو أن القدر إن أنكر علم الله عز وجل يستتاب وإلا قتل، فهذا هو الحكم فيه. ثم فرق يعني السائل بين من يقول إن منهم من يقول كان في علم الله لكن لم يأمر بالمعصية، وهذا هو القول الثاني، وكأنه استفسار، ويبقى الحكم على المعنى الأول أنه إن أنكر العلم استتيب وقتل، وأما هذه المسألة فإنه يقام عليها الحجة فيها ويعذب، وقد يحبس ويجلد على من أنكر خلق الله عز وجل لأعمال العباد لكنه لا يقتل بها. قال أخبر الميموني قال حدثنا القرنبي عن مالك عن عمه أبي سهل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قلت أرى أن تستجيبهم فإن تابوا وإلا عرضهم على الصين. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك رأي. قال مالك وذلك رأي. نعم، هذا كما تقدم في الرواية السابقة، في الرواية السابقة ولكن لم يأمرك بالمعصية، هذا يعني لعله توقف، وهو حق أن الله عز وجل لم يأمر بالمعصية في الأمر الشرعي، لكن إذا قال القائل وكأنه شك بين الأمرين قال كان في علم الله، يعني أعمال العباد هي في علم الله ولكن لم يأمر بالمعصية، فكأن هذا القائل توقف في نسبة يعني خلق أعمال العباد لله عز وجل، قال كان في علم الله ولم يأمر بالمعصية، فنقول هذا حق، لكن لا يكفي أن يتوقف عند هذا الحد، بل لا بد أن يقر أن الله عز وجل خلق أعمال العباد، وهذا مثل الشك في القرآن، من توقف في القرآن قال لا أقول هو مخلوق أو غير مخلوق فهذا قد ذمه السلف وقالوا أنه كافر لأنه توقف في أمر ظاهر دلت النصوص على الحق فيه وهو أن القرآن غير مخلوق، فكذلك هنا لو قال هذا القول ولم يقطع في الخلق خلق أفعال العباد بشيء فهو من أهل البدع، لا يكفي في الخروج من هذه البدع حتى يقر أنه كان في علم الله عز وجل وأن الله عز وجل خلق أعمال العباد وأنها داخلة تحت المشيئة الكونية والإرادة الكونية، وأما المعصية فلم يأمر الله عز وجل بها، هذا هو قول أهل السنة، لكن من قال لا يأمر بالمعصية وهو يقصد أنه لم يخلق أعمال العباد ولم تدخل تحت مشيئته فهذا مخطئ. قال أخبرني عبيد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا قال حديث ذكره الى اخره وزاد قال حمد سالت عمي عن ذلك فقال وذلك رايي. نعم هذا ايضا قول الامام احمد وهو موافق لقول الامام مالك عمر بن عبد العزيز ومالك فان عمر بن عبد العزيز قال هذه ارى ان يستتابوا او يقتلوا كذلك وافقه مالك ووافقه الامام احمد وهذا قول لثلاثه من الائمه في هذه المساله وهو من الحجج القويه في ان هذا هو الحكم في القدريه الذين ينكرون العلم. قوله كل مولود يولد على فطره قال اخبرني يوسف بن موسى ان ابا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطره قال الفطره التي فطر الله العباد عليها. نعم هذا الحديث كل مولود يولد على الفطره مما فيه رد على من خالف في هذا الباب ورد على القدريه فان العبد قد فطر على الاسلام وعلى السنه الفطره التي فطر العباد عليها هي الاسلام او ما امرهم الله عز وجل به من الطاعه ثم بعد ذلك يحصل الانحراف لهذا المولود كما جاء في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه ولم يقل أو يسلمانه دليل أن هذه الفطرة هي الإسلام وهذا مما يدل على أن الله عز وجل فطر العباد على الإسلام وعلى السنة وعلى كمال قدرة الله عز وجل على العباد وعلى أعماله وأن الأمر يرجع إلى تقدير الله عز وجل. قال واخبرني محمد بن الشتيت ان الطهر حدثه واخبرني عصمه بن عصام قال حدثنا حنبل واخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعفر ان ابا الحارث حدثهم انهم سمعوا ابا عبد الله في هذه المساله قال الفطره التي فطر الله عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعاده. نعم هناك اقوال يعني في الفطره في تفسير الفطره ما المقصود بها هي هل المقصود ما فطر الله عز وجل عليها العباد من الشقاء والسعادة أو أن الفطرة هي الإسلام؟ القول الأول هو المشهور وهو الراجع أن الفطرة هي الإسلام ثم يحصل بعد ذلك الانحراف وأما العباد فكل يسير وكل ميسر لما خلقه الله عز وجل ومن كان من أهل السعادة في علم الله يعمل بعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاء فهو يعمل بعمل أهل الشقاء وهذا العلم ليس فيه جبر علم الله عز وجل في سابق علمه أهل السعادة فكتبه وعلم أهل الشقاء فكتبه ثم جاء الفعل منهم موافق لعلم الله عز وجل لا أن الله كتب ذلك ثم جبرهم على ما كتب بل علم الله الأشياء قبل خلقه وهذا لا يشكل إلا على من يقيس يعني علم الخالق على علم المخلوق كيف يكتب الشيء وتكتب نتيجة الأمر قبل أن يكون فهذا في علم المخلوقين يعد من الظلم أن يكتب مثلا قبل الأمر أهل الطاعة وأهل المعصية أن لا يعرف قبل الأمر أهل الطاعة من أهل المعصية في علم المخلوق أما في علم الله عز وجل الذي يعلم الأشياء قبل وجودها فهذا لا يتنافى مع العدل لأن الله علم الأشياء قبل أن تكون علم إذا ما أمر زيد هل يطيع أم يعصي فكتبه بناء على علمه علم أن فلان يطيع وفلان يعصي الله فكتب بناء على علمه لا أنه كتب ثم جبرهم على العلم. قال أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة قال على الشقاء والسعادة قال يرجع على ما قال. نعم يعني هذا موافق لما تقدم في الرواية الماضية. نعم قال اخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال الفطره الاولى التي فطر الله عز وجل عليها قلت له انا فما الفطره الاولى هي الدين قال نعم. نعم هذا التفسير الثاني وان الفطره الدين الحق او الاسلام. قال اخبرني محمد بن يحيى الكحال انه قال لابي عبد الله كل مولود يولد على الفطره ما تفسيرها قال هي الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليها شقي او سعيد وقال أبو عبد الله سألني عن هذه المسألة إنسان بمكة وكان قدريا فلما قلت له كأني ألقنته حجرا نعم، لأن هذا يدل على علم الله عز وجل السابق، ففطر العباد على الشقاء أو السعادة دليل على علم الله عز وجل السابق به. والقدر ينكر هذا، فلما سمع هذا التفسير يعني كأنما ألقم حجرا في هذا التفسير الذي ينافي ما يعتقد. قال أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بكر بن عبد الله بن مزني عن الحسن قال قال أسود بن سريع كنت مع رسول رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في بعض المقاتل فتجاوز قوم من الذرية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال قوم تجاوزوا الى الذريه يقتلونها؟ قالوا يا رسول الله انهم اولاد المشركين. فقال ان خيارهم اولاد المشركين، انها ليست نسمه الا تولد على الفطره ثم لا تزال على ذلك حتى يعرف عنها اما يهوديا او نصرانيا. نعم، هذا دليل صح الحديث على علم الله عز وجل السابق، وأن المولود يعني هو في علم الله عز وجل لا يعرف، فإنه ولد على الفطرة، يولد على الفطرة، وكون المولود يولد من أبوين كافرين لا يلزم أن يكون كافرا لأنه ولد على الفطرة، فهو يسير بعد ذلك إلى ما قدر الله عز وجل له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أولاد المشركين، هذا لا يعني حكم عام أن أفضل الناس هم أولاد المشركين، لكن المقصود بهذا كما قال أهل العلم أن خياركم أي خياركم الآن هم أولاد المشركين وهم الصحابة. الصحابة خيار الأمة وكانوا من آباء مشركين، لما جاءهم هذا الدين قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا الدين وهم خيار الأمة، وكثير من آبائهم كان مشركا فهم خيار الأمة وآباؤهم مشركون. فهذا حج على من قال هؤلاء آباؤهم مشركون أنه قد يكون من هؤلاء الذرية من هو مؤمن، كما أنكم كنتم أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خيار الأمة كانوا من آباء مشركين. وهذا لا يلزم أيضا الحكم العام، فإن بعض الصحابة وكبار الصحابة من آباء مسلمين، لكن عامة من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم مات آباءهم على الكفر والشرك، ولا يمنع هذا أن يكون من هؤلاء من الذرية من هم خيار الأمة، بل هذا هو الحق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة. نعم. قال سمعت أبا عبد الله سأله عن هذا الحديث فقال لي نقول الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاء والسعادة. نعم تقدم. قال وأخبرني أحمد بن حسين السابق قال سئل أبو عبد الله عن حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يوم ولدانه أو يوم الصغار، فقال الفطرة التي فطر الله عز وجل التي فطر الناس عليها. نعم، هذا كله في تفسير الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها قبل أن يخلقهم، فكل مولود يفطر ويخرج على هذه الفطرة. وعلى كل حال يعني في تفسير الفطرة هنا فهذا الدليل على علم الله السابق لهذا المولود وما الذي يصير إليه. قوله الشقي بالشقية في بطن، قال أخبرنا عيسى بن عصام قال حدثنا حنبل قال سألت أبا عبد الله قلت أفعيل العباد مخلوقة؟ قال نعم مقدرة عليه بالشقاء والسعادة. قلت له الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال نعم سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه، والشقاء والسعادة من الله عز وجل. قال عبد الله الشقي من شقي في بطن أمه، وقال في موضع آخر الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعيد بغيره. قال وكتب الله عز وجل على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه. قلت فأمر الله عز وجل العباد بالطاعة؟ قال نعم، وكتب عليهم المعصية لإثبات الحجة عليهم، ويعذب الله العباد وهو غير ظالم لهم. وقال قال ليس شيء أشد على القدرية من قول الله عز وجل وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، وفي القرآن في غير موضع إثبات القدر لمن تفهمه وتدبره. نعم، هذا أيضا من الأدلة على ذات علم الله عز وجل وعلى خلق الله عز وجل لأفعال العباد. ففي الحديث الشقي من شقي في بطن أمه، فالمقصود بهذا أن الشقي من كتب الله عز وجل عليه أنه شقي في بطن أمه، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل يسأله الملك عندما يكون الجنين في الرحم فيسأله عن الأجل وعن الرزق وعن شقي أم سعيد، فيكتب الله عز وجل ذلك بناء على علمه. فالشقي من هو شقي وهو في بطن أمه، والسعيد من هو سعيد وهو في بطن أمه بناء على علم الله السابق. وهذا كما تقدم من باب العلم، علم الله عز وجل بالمخلوقات قبل وجودها، لا أن الله عز وجل كتب عليهم الشقاء ثم جبرهم عليه، بل لهم المشيئة. والذين يعملون الأعمال من الطاعة والمعصية يدركون أن لهم مشيئة فيها، ولكن هذه المشيئة ليست المشيئة الكاملة. فالذي يدل على أن المشيئة ليست كاملة أنه ليس كل ما يريد العبد من الأشياء يتحقق له، فأحيانا يريد الخروج إلى مكان قريب يظن قدرته على هذا الأمر ثم لا يوفق له، يريد أن يدرك الصلاة ثم لا يوفق لها، فهذا دليل أن العبد ليس له مشيئة كاملة. وفي بعض الأوقات يريد أن يفعل الفعل ويتحقق له، يريد أن يصلي فيتحقق له، يريد السفر فيتحقق له، يريد الجهاد فيتحقق له، فهذا دليل أن له مشيئة. وهذا دليل أنه بين الأمر بين قولي القدرية والجبرية، ليس هو بالقادر قدرة كاملة وليس هو بالمجبور، بل له مشيئة داخلة تحت مشيئة الله. فإن وافقت مشيئة العبد مشيئة الله عز وجل تحقق الفعل، وإن خالفت مشيئة العبد مشيئة الله عز وجل تخلف الفعل. فالعبد له مشيئة، وهذه المشيئة داخلة تحت مشيئة الله، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد، يعني في علم الله كتب أهل السعادة وكتب أهل الشقاء من غير جبر وأعطاهم المشيئة في هذا. ويبقى هناك مسألة التيسير ومسألة القدرة. تيسير الله عز وجل الطاعة لأهل الطاعة أو العكس أن يخذل العبد، هذا موجود وقد دلت عليه النصوص، وليس هذا من الجبر، بل قال أهل العلم أن التيسير هو أن يعان العبد على الطاعة، والخذلان هو أن يخلى بين العبد وبين جهده وبين قدرته. فالعبد لما كان ضعيفا عاجزا بطبعه إذا خلي بينه وبين العمل ولم يعن من الله عز وجل يحصل له القدرة، وإن وفق الله عز وجل العبد وأعانه ويسر له الأمر تحقق له الفعل. لكن هذا لا يدخل تحت هذا الجبر. لكن هنا رجلا أحدهما أعانه الله عز وجل ووفقه والآخر خلى بينه وبين فعله، فلا يتصور على كل الحالين الظلم. وقد مثل بعض أهل العلم هذا بمثال أن رجل استعمل رجلين على عمل وقال إذا أكملتما العمل أعطيتكما الأجر، ثم أعان أحدهما على عمله بنفسه أو بمن أمره بإعانته وخلى بين الآخر وبين عمله، فلا يتصور في حق ذلك الرجل الذي لم يعنه على العمل أنه ظلمه، وإنما وفق هذا برحمته وبعدله وبكرمه وخلى بين هذا وبين جهده وعمله. وهذا حال الناس، فمن اهتدى هداه الله عز وجل، والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا توفيق للطاعة، وذاك تخلية للعبد بينه وبين عمله وبينه وبين جهده، فلا يتصور على كل حال الظلم. نعم. قوله الشقي من شقي في بطن أمه، هذا تقدم، والسعيد من سعد بغيره، يعني من اتعظ بغيره، كما جاء في بعض الآثار السعيد من وعظ بغيره. والله عز وجل قص على رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الأنبياء ومن أخبار الأمم الماضية ما فيه عظة للمؤمنين وللمتقين، فمن أراد الله عز وجل سعادته اتعظ بغيره، ومن أراد الله عز وجل شقاءه كان هو عبرة وموعظة لغيره. الآيات كما تقدم في إثبات القدر وأن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر، هذا فيه حجة على القدرية، لأن خلق الله عز وجل للأشياء بقدر يستلزم العلم ويستلزم أنها مخلوقة لله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه الآية تشمل العباد وأعمالهم، إن الله عز وجل خلقهم، وتلزم أيضا أو تستلزم أن الله عز وجل خلقهم بعلمه، فإنه لا يتصور أن يصنع الصانع الصنع بغير علم، فلا بد من العلم أولا قبل الصنع ثم بعد ذلك يأتي الخلق. قال وأخبرني حسن بن مصر قال حدثنا حنبل قال قال أبو عبد الله الخير والشر والشقاء والسعادة مكتوبان على العبد، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. قال هذا من كتب الله عليه الشقاء والسعادة. قال وسألت أبا عبد الله عن الإيمان بالقدر، قال نؤمن به ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله عز وجل قدر كل شيء من الخير والشر، وأن الله عز وجل قدر كل شيء من الخير والشر فهو سابق في اللوح المحفوظ، الشقاء والسعادة مكتوبان على ابن آدم قبل أن يخلقا ونحن في أصواب الآباء. نعم، لا شك أن الكتابة كما تقدم هي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي قال إن الله فعلها، وإنما هي داخلة في عموم الخلق، يقال الله عز وجل خلق كل شيء، كما أنه لا يفرد تفرد المخلوقات الدنيئة وتضاف إلى الله عز وجل في الخلق، مع أن الله عز وجل خلق كل شيء فيضاف إلى الله عز وجل أشرف المخلوقات، فيقال كما كانت تقسم عائشة برب جبريل وبرب محمد صلى الله عليه وسلم وبرب إبراهيم، وينسب إلى الله عز وجل أشرف المخلوقات مع أن الله خلق الجميع. فكذلك الفعل، كل المخلوقات وأعمالها داخل تحت خلق الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن لا يفرض من هذا يقال أن الله خلق الشر، وإنما يضاف الشر للمخلوق كما قال الله عز وجل من شر ما خلق، فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل كما قال ابن القيم لا قدرا ولا خلقا، وإنما يضاف إلى العباد، وهذا لا يعارض أن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. فالكتابة حاصلة للجميع، أن الله كتب الخير والشر، كتب السعادة والشقاء، والطاعة تنسب إلى العباد مع أن الله عز وجل هو الذي أعانهم عليها ويجازيهم بها، وكذلك المعصية تضاف إليهم، والله عز وجل بريء منها لما غير لهم طريق الخير وطريق الشر، ولهذا لا يصح الاحتجاج بالقدر، أن يقول العاصي أن الله هو الذي كتب عليه أو أن الله هو الذي قدر عليه، فإن هذا لا يعرفه العبد أن الله قدر عليه المعصية، ثم ليس له أن يحتج بهذا، فإن الله عز وجل قدر الخير والشر، يعني الله قدر كل شيء، فهو لا يعلم ما الذي كتب له في علم الله، ولا يحتج بالقدر، ومن احتج بالقدر يعاقب ويحتج عليه بالقدر في العقوبة، كما قال الرجل لعمر رضي الله عنه لما جلده في معصية قال أتجلدني على أمر كتبه الله علي، قال وأنا كتب الله علي الجلد أو العقوبة، هكذا يعاقب المخالف ويقال إن الله قدر علينا أن نجلدك أو أن نعاقبك، فليس له أن يدفع هذه الشبهة، وهو مخاطب بالشرع، يعني العباد كلهم مخاطبون بالشرع، فيقال هل أمرك الله بهذا؟ فإن قال إن الله أمرني عليه بالدليل، وإن علم أن الله عز وجل نهاه فليس له أن يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه محتجا بالقدر، بل أن من التوبة الصحيحة الصادقة الاعتراف إلى الله عز وجل بالذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فهو يعترف بذنبه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهنا يظهر الفرق بين آدم وإبليس، كلاهما عصى الله عز وجل، أما إبليس فنسب المعصية إلى الله عز وجل قال لما أغويتني، وأما آدم فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهذا فرق، وهذا من أسباب شقاء إبليس أنه نسب المعصية إلى الله عز وجل ولم يستغفر ولم يتب، وآدم نسب المعصية لنفسه وهي كذلك، ومن الناس من فيه شبه من الشيطان إذا ما حصلت المعصية نسبها إلى الله عز وجل وقال قدرها الله عليه، وقال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا، نسب الشرك إلى التقدير، فهؤلاء فيه شبه من الشيطان ومن إبليس، ومن عصى الله ونسب المعصية عصى الله ثم نسب المعصية لنفسه هذا فيه شبه من آدم، ويرجى لمن تشبه بآدم أن يغفر الله عز وجل كما غفر لآدم، ومن تشبه بإبليس أن يكتب عليه الشقاء كما كتب على إبليس. قال وأخبرني محمد بن زيد أن المرأة حدثه قال سمعت أبا عبد الله وقيل له الشقي من شقي في بطن أمه، قال نعم الشقي من شقي في بطن أمه. نعم في علم الله أن الله علم هذا الجنين أنه شقي وهو في بطن أمه، بل إن هذا معلوم قبل هذا، قبل أن يكون في بطن أمه، قبل أن توجد النطفة، هو في علم الله أن هذه النطفة ستكون مولود يولد وسيكون شقي أو سعيد، لكن هذا بيان لعلم الله السابق، فالناس لا يتصورون إلا ما هو في الرحم، وأما في علم الله فهو قبل أن يكون في الرحم، قبل أن يوجد يعني هذا المخلوق وأبواه، وقبل أن تخلق هذه الخليقة وهو في علم الله الشقي أو سعيد، لكن هذا إنما خوض بما هو قريب إلى الأذهان، الشقي من شقي في بطن أمه، وهذا لا ينافي أن هذا في علم الله قبل أن توجد هذه النقطة، وهو في علم الله قبل خلق السماوات والأرض. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا خالد حدثه قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن القدر قيل له إنهم يقولون إن الله عز وجل لا يضل أحدا هو أعدل من أن يضل أحدا ثم يعذبه على ذلك، فقال أليس قال الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالله عز وجل قدر الطاعة والمعاصي وقدر الخير والشر، ومن كتب سعيدا فهو سعيد ومن كتب شقيا فهو شقي. هذا في بيان نسبة الضلال، هل يقال أن الله أضل فلان وهدى فلان، وهؤلاء القدرية ينكرون أن الله عز وجل أضل العباد بعدله، فيرد عليهم بالنصوص، فليس أحد أعلم بالله عز وجل من الله الذي أخبر عن نفسه أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا من تقديم العقل على النقل، يعني أرادوا بعقولهم تنزيه الله عز وجل عما أخبر به عن نفسه، لهذا تمسك أهل العلم من أهل السنة من الصحابة من التابعين لما أخبر الله عز وجل عن نفسه، قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا لا ينافي العدل، فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه لا يظلم أحدا، وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن يزيد الأسباطي أبو عبد الله الأسباطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جالسا مع عمر بن الخطاب رحمه الله، فقلت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود حدث بحديث الصادق بن مسطور أريد حديث القدر، فقال أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته عادها ثلاثة، غفر الله من أعمش غفر الله من أعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، وغفر الله لمن حدث به بعد الأعمش. قال أبو عبد الله فحدثت به ابن داود القريري فبكى يعني حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال أبو داود وهذا الأسقاطي ضربه الزنج فما فرأيته في المنام بعد موته، فقلت له أمت؟ قال أنا حي. نعم، هذا في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله حدثني الصادق المصدوق، وسيأتي الحديث أن حدث يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث، وفيه تقدير الله عز وجل وعلم الله عز وجل السابق بالمخلوقات وبالأجنة قبل أن تكون، وفي هذا الحديث تفصيل في هذه المسألة واضح وبين، وفيه رد على القدرية، ولهذا القدرية ينكرون هذا الحديث. وفي هذا الحديث قصة هذا الرجل الأصحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبر أنه حدث به ودعا لمن رواه من الرواه، والحديث ثابت برواية العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تثبت هذه الرؤيا لكن هذا مما يستأنس به. في آخر الرواية أيضا أن الأصفاطي كان ممن يروي هذا الحديث ويخبر بهذه الرؤيا أنه ضربه الزنج الذين ينكرون هذا الحديث حتى مات، فرؤي بعد ذلك أنه يقول أنا حي، وهذا مما يستأنس به بأن هذا الرجل أنه يرجى أو يرجى له الشهادة بهذا، فإن الشهداء إذا ماتوا أحياء عند الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن هذا الراوي على حق في روايته للحديث، وهو ثابت في رواية العدول عن أمثاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما فيكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ويقول اكتب شقيا أو سعيدا ثم ينفخ فيه الروح وهو الذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكتم له بعمل يده النار فيدخلها. هذا الحديث عظيم وهو أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، وهو من حديث في أصول الاعتقاد عند أهل السنة في باب القدر، وأن الله عز وجل علم الأشياء وقدر الآجال والأرزاق وقدر السعادة والشقاء، والأطفال في بطون أمهاتهم يعني بعد 4 أشهر بعد أن يمر بتلك الأطوار الثلاثة في كل مرحلة يبقى 40 يوما، ثم بعد ذلك يسأل الملك الموكل بهذه النطفة وبهذه الرحم يسأل الله عز وجل عن أجله ورزقه وشقي أم سعيد فيخبر الله عز وجل بناء على علمه. وهذا الحديث هو أصل أيضا في اختصاص علم الله عز وجل بما في الأرحام، فإنه قبل هذه المرحلة يعني لا يعلم هذه النطفة وهذا الجنين هل هو ذكر أم أنثى وهل هو شقي أو سعيد إلا الله عز وجل. وما يعارض به النصوص من أن الآن في العلم الحديث يكتشف ما في الأرحام وهل هو ذكر أم أنثى ويكون هذا في الأشهر المتأخرة، هذا جهل بالنصوص، فإن النصوص لم تنفي أن يعرف الجنين بعد مرور هذه المرحلة بعد 4 أشهر، فإن هذا معلوم بواسطة الكاميرات والأشعة قد يعرف لبعض الناس ولبعض الأطباء، وأما قبل ذلك فهذا في علم الله عز وجل. بل لو أخرجت هذه النطفة أو هذه العلقة من الرحم فإنه لا يعرف في هذه المرحلة هل هو ذكر أم أنثى، فضلا أن يعرف هل هو شقي أم سعيد، فهذا في علم الله عز وجل الذي اختص به. ولهذا الملك الموكل بهذا الجنين لا يعرف هذا حتى يخبر من الله عز وجل، هذا معنى قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، يعني هذا العلم اختص الله به لا يعلمه غيره حتى يتجاوز هذه المرحلة، ثم يكون هذا العلم يعني مختص ببعض الناس يطلع عليه بعض الناس. ينبغي أن تنزل النصوص على مقصودها حتى لا يظن أن الواقع يخالف الشرع، إنه لا معارضة بين الواقع وبين النصوص وبين الواقع وبين العقل، لكن قد يستوهم الناس أمر ويظن أن النص دل عليه ثم بعد ذلك يأتي الواقع ويدل على خلاف ما ظنوا فيظنون بعد ذلك معارضة النصوص للواقع، وهذا غير صحيح. أيضا ما كتب الله عز وجل من الشقاء والسعادة هذا في علم الله عز وجل، ويعلم ما سيصير إليه هذا المخلوق من الشقاء أو السعادة، وليس في هذا ظلم. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع وبغير ذات شبر فيسبق عليه القدر أو فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. هذا جاء مفسر في حديث آخر في حديث سهل بن سعد صحيح مسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو فيما يبدو للناس وهو من أهل النار فيموت عليها أو يموت على ذلك على عمل أهل النار. قال ابن رجب فيما يبدو للناس قال يدل على أن الظاهر يخالف الباطن وأن هناك دسيسة أو خبيئة سوء يكتب لذلك العبد الشقاء بها، إما الرياء عدم الإخلاص لله عز وجل أو هناك عمل باطن إما من الكبر أو العجب، كما جاء في قصة الرجل الذي كان له أخا وكان يعظه وكان لا يفعل فقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال من الذي يتمنى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، فكان هذا يعمل بعمل أهل السعادة ثم قدم له بشر، وكان ذاك يعمل بعمل أهل الشقاء ثم قدم له بخير، فهذا يرجع إلى ما أخبر الله عز وجل من الذي يتألى عليه، فكان هذا الرجل يعمل بكبر وبعجب فقال لا يغفر الله لفلان، وكان ذلك الرجل لربما كان في نفسه من مقت النفس ما غفر الله عز وجل له به، وهذا مما يدل على أن لأعمال القلوب أثرا عظيما في حسن الخاتمة أو سوءها، فليست العبرة في أعمال الأبدان، فإن الرجل قد يعمل ببدنه بعمل أهل الجنة وفي قلبه من الكبر والعجب ما يختم له بالسوء، وقد يعمل الرجل بالمعاصي والذنوب وفي قلبه من مقت النفس وتعظيم أمر الله عز وجل ما يختم له بخير، ولهذا ليس هناك أضر على العباد وعلى أهل العبادة من العجب، وليس هناك أنفع لهم من مقت النفوس، فإن أفضل الناس هم من يبقون أنفسهم في ذات الله عز وجل، فهذا مما يدل على أن الخواتيم بيد الله عز وجل. ولهذا كان هذا الحديث وغيره من الحديث تشق على أهل العلم وعلى سلف الأمة، كان سفيان الثوري يقول أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، وقال ابن رجب وقال بعض أهل العلم قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون ما الذي يختم لنا به، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق يقولون ما الذي سبق لنا في علم الله، فهذا مما يدل على فضل علم السابقين على علم الأبرار، فالسابقون يسألون عن السوابق، ذا الذي كتب الله عز وجل لهم في سابق علمه. والأبرار ينظرون إلى الخواتيم، يقولون ما الذي يختم لنا به. وأما أهل الجنة فإنهم لا ينظرون لهذا ولا لهذا، بل قد يغتر أحدهم بالعمل فيظن أنه على طاعة ويظن أنه سيختم له بهذا. ولهذا بعض الجهلة تشكل عليه بعض النصوص، أو قد ربما يتجرع على المعاصي إذا ما علم أن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، فيظن في نفسه أنه حقق التوحيد وأنه سيموت عليه. وهذا هذه الشبهة ترد عند الكثير من أهل الجهل، يقال له ومن الذي يدريك أنك تموت على التوحيد وعلى الإسلام؟ فإن الرجل يختم له بذنب واحد، بسبب ذنب واحد يختم له بسوء. وقد جاء في بعض الآثار عن السلف أن أحد الناس كان يلقن الشهادة عند الموت، فقيل له قل أشهد أن لا إله إلا الله، فقال إنه كافر بها، فمات عليه. قال بعض أهل العلم فسألت عنه فوجدت أنه شارب خمر، يشرب الخمر. قال وما ختم له بذلك إلا يشربه للخمر، فالمعصية قد توبق صاحبها عند الموت ويختم له بسوء. والعبرة بالخواتيم، ليس العبرة بما عليه الإنسان في حياته. وهذه الساعة تلك ساعة الاحتضار تذهب فيها العقول، ويذهب كل تدبير في تلك الساعة، ولا ينفع اجتهاد وعمل إلا من ثبته الله عز وجل. فالإنسان يشغل بنفسه عند الاحتضار، ولا يشتغل إلا بهم خروج النفس، كما قال عمرو بن العاص قد كان يقول لأصحابي وددت لو أني وجدت رجلا عاقلا في حالة الاحتضار يصف لي الموت. فلما حضرته الوفاة قال له أبناؤه يا أبتي إنك كنت تقول كذا وكذا فصف لنا الموت، فقال إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. يعني فلينظر العاقل، يعني عندما يكون النفس كأنما يتنفس من خرم إبرة، وليقس هذا في حال بعض الناس إذا ما أصيب الإنسان بزكام بسيط أو بضيق في النفس أو بشيء في الصدر، كيف يذهب العقل؟ لا يشتغل الإنسان بشيء إلا بخروج النفس، فكيف في ساعة الاحتضار؟ أين تذهب العقول؟ وأين يذهب تذكر هذا الأمر والنطق بالشهادة؟ وقد يشتد كما دلت على ذلك الآثار الشيطان في هذه الساعة، فالنفس ضعيفة والنزع شديد والشيطان حريص، ولا يثبت إلا ما ثبته الله عز وجل. وهذه الساعة ليست ساعة عمل، وإنما هي نتيجة لعمل. فالإنسان لا يدري متى يأتيها الأجل، على طاعة أو على معصية. ولهذا كان أهل العلم يوصون بالطاعة، فإن من اعتاد الطاعة يوشك أن يموت عليها، ومن اعتاد المعصية يوشك أن يموت عليها. وكم من رجل مات على المعصية، كم من صاحب معصية مات عليها من شرب خمر أو زنا أو غيرها من الذنوب. فالعاقل يعني لا يغتر بهذا، وينظر إلى الخواتيم، نظره إلى ما يختم له به وما سبق في علم الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل الثبات. وقد كان السلف يعظون بهذا الأمر. جاء رجل لسفيان الثوري فقال له سفيان رحمه الله هل أبكاك يوما علم الله فيك؟ فقال الرجل تركتني لا أفرح بعدها، فما فرح بعدها حتى مات. يعني انظروا إلى الموعظة عند أهل الاتعاظ، عند من أراد الله عز وجل هدايته، يعظون بكلمة واحدة. وأما الناس اليوم يقرؤون النصوص فيعرفون هذه الأقوال كلام السلف، ولا تحصل لهم تلك الموعظة. لو تأمل العاقل أنه لو كتب في علم الله عز وجل من أهل الشقاء لن ينفعه عمل، وليس له إلا تضرع إلى الله عز وجل، فلو كتب من أهل الشقاء لن ينفعه عمل إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل. لذا قال بعض السلف والله لو نادى مناد من السماء أن فلان ابن فلان في الجنة ما تركت العمل، ولو نادى مناد من السماء أن فلان ابن فلان في النار ما تركت العمل. وقال عمر لو قيل إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل لخشيت أن أكون هو، ولو قيل إن الناس كلهم في النار إلا رجل لرجوت أن أكون هو يعني في الجنة. فهو يرجو الله عز وجل حتى لو لم يدخل الجنة إلا رجل، ويخشى الله عز وجل حتى لو قيل أنه لا يدخل النار إلا رجل يخشى أن يكون هو. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز بن أبيس عن أبي بن يزيد عن ابن قيل قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن جبل الخلق قال إن الله عز وجل إذا خلق الخلق أظهر عليهم من نوره فمن أصابه من كريم كذب. نعم، جبل الخلق يعني أنه فرغ من الكتابة، جف القلم بما هو ماضي في علم الله عز وجل. وهذا كما جاء في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني رفعت الأقلام أقلام التقدير وجفت الصحف في تقدير الله عز وجل، فلم يبقى شيء هناك من التقدير، وإنما يسير العباد فيما قدر له. ثم قول أن الله عز وجل لما خلق القلم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه منه شيء اهتدى، يعني من كتب في القلم، من كتب في القلم من الأسماء والذوات ألقى الله عز وجل عليهم من نوره فمن أصابه هذا النور اهتدى. قال أخبرنا حسن بن عرفة قال حدثني أبو بليد بن نهدي موسى بن مسعود قال حدثنا حسن بن يمنى عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللقمة إذا استقرت في الرحم نالت كل شعر كل شعر وبشر، ثم تكون لقمة أربعين ليلة، ثم تكون علقة أربعين ليلة، ثم تكون لقمة أربعين ليلة، ثم تكون عظاما أربعين ليلة، ثم يقصد الله العظم لحما فيقول الملك أي رب شقي من سعيد أي رب ذكر وأنثى، فيقضي الباب ويحفظ الملك، ثم يقول أي رب شقي من سعيد فيقضي الباب عز وجل ويحفظ الملك، ثم يقول أي رب ما أجله ما أجله ورزقه فيقضي الباب ويحفظ الملك، وأنتم تعلقون على أولادكم وأنتم تعلمون على أولادكم الكبائر. نعم، هذا رواية أيضا حديث ابن مسعود، وهو متضمن يعني كتابة الله عز وجل المقادير وما قدر الله عز وجل على ذات على تلك النطفة كما تقدم في الرواية السابقة. قوله في نهاية الحديث وأنتم تعلقون على أولادكم الثمائم، هذا فيه إنكار على من يعلق التميمة يريد بها دفع الشر أو جلب الخير وهو يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. فأقدار الله عز وجل تدفع بما جعلها الله عز وجل أسبابا لها، فالدعاء من قدر الله يدفع الله عز وجل به من قدر الله، والطاعة هي من قدر الله يدفع الله عز وجل بها من قدر الله، فيدفع قدر الله بقدر الله بالأسباب التي جعلها الله عز وجل من أسباب الدفع، لا أن تدفع الأشياء بما لم يجعلها الله عز وجل أسبابا لدفعها كدفع الأقدار بالثمن، فالثمن لا تزيد صاحبها إلا وهنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الحلقة وما إنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فهي لا تزيد صاحبها إلا وهنا وضعف. وهذا أمر ملاحظ أن أصحاب التمائم هم أوعب الناس أبدانا وعقولا ودينا، وأن أقوى الناس هم أهل التوقيت. التميمة لا تنفع صاحبها بل تزيده وهنا. في الرواية المتقدمة هناك بيان بمعنى قول الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قال ألقى عليهم من نوره يعني على أهل الهداية، وهذا يدل على أن أهل الشقاء لم يضلهم الله عز وجل لكن أيد أهل الطاعة بإلقاء النور عليهم فزادهم توفيقا وخلى بين أهل الشقاء وبين أعمالهم، كما جاء في الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. فالأصل في العباد أنهم أهل ضلال وأهل ضعف وأهل جهل، فإضلال الله عز وجل لهم بأن خلى بينهم وبين أعمالهم وبين جهلهم، وأما أهل الهداية فألقى الله عز وجل عليهم من نوره ونور بصائرهم وأعانهم ويسر لهم الطاعة. قال حدثني أبي قال حدثنا قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال أخبرني الوليد قال أخبرني معاذ بن مسعود أن حدثك أبي بكر رضي الله عنه عن حديث في القدر قال فقال حدثني رجل لا أعرفه قال فقلت وأنا أعرفه قال فقال من هو قال قلت الشيطان. نعم هذا في بيان يعني أن هذا الحديث أن رده باطل. هذا الرجل الذي قال أنه حدثه رجل أن أبي بن كعب رضي الله عنه رد على ابن مسعود حديثه في القدر، قال له من هذا الرجل؟ قال لا أعرفه، قال أنا أعرفه إنه الشيطان. هذا إما أنه الشيطان على وجه الحقيقة، والشيطان يتمثل لبعض أهل الضلال في صورة، إما في صورة محدث أو في صورة يعني يأتي في المنام فيلقي عليه بعض الأشياء، وإما أن يقول المقصود أنه شيطان من شياطين الإنس، أنه كاذب وأنه أراد إضلال الناس، فإما أن يكون من شياطين الإنس وهو كاذب وأطلق عليه شيطان لأنه كذب على أبي، أو أنه شيطان حقيقي أراد إضلال هذا الرجل بإنكار هذا الحديث الذي هو أصل عظيم في هذا الباب، في باب الرجل. توقف عند هذه الرواية صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.